وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمع شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد وصلنا إلى صفة المحبة، وذكر رحمه الله آيات في إثبات هذه الصفة لله عز وجل. فالآية الأولى قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فأثبت في هذه الآية صفة المحبة لله عز وجل، لكن لأقوام، كما قال في هذه الآية: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، يأخذ الإحسان للناس أو بذل المعروف وكف الأذى عن الناس قد يكون واجبا أو مستحبا. فالإحسان أن يحسن المرء في عبادته لله عز وجل، وأن يحسن في معاملة الخلق، أن يحسن في عبادته لله عز وجل وفي معاملة الخلق. فالإحسان الذي في عبادة الله كأنك تعبد الله سبحانه وتعالى، وفسر في الخبر الذي في حديث جبريل كأنك تراه، وهذه أعلى المنازل، أن تعبد الله كأنك تراه، ففيه عبادة طلب ورغبة. فإن لم تكن تراه، إن لم تصل إلى هذه الدرجة، فإنه يراك، فهذه مرتبة الهروب والخوف، لأن الله عز وجل يراقب أمورك، وأن الله سبحانه وتعالى يحصيها، وأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. أما الإحسان بالنسبة لمعاملة الخلق، وذلك في بذل المعروف للناس، سواء هذا المعروف أمور مادية مالية، أو المعروف أمور بدنية تساعد الناس بعمل، أو جاهية تكون في منصب وفي جاه تستطيع أن تخدم الناس وتسهل عليهم الأمور، أو أمور عقدت لشخص ما فتيسر له، تقول اذهب قل من طرف فلان وتشفع له في هذا الأمر. فهذا هو الإحسان للناس، ومن ضمن الإحسان للناس كف الأذى، أن تحسن للناس بكف أذاك عنه، فلا تؤذي الناس بقولك ولا بفعلك. ومن الإحسان أيضا طلاقة الوجه، أن تكون طليق الوجه ولا تكون عبوس في وجوه الناس، فطلق الناس بوجه طلق، فهذا من الإحسان. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ويدخل في ذلك الإحسان في المعاملات في البيع والشراء، تكون سمحا في البيع، سمحا في الشراء، وفي الإجارة، وفي النكاح، وغير ذلك. وقوله سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين، هذا تعليل لأمر، فهذا ثواب المحسن، هذا ثواب المحسن أن الله يحبه. ومحبة الله مرتبة عالية ورفيعة وعظيمة، وهذه المحبة لا تشترى بالدنيا وما فيها. أن يحبك الله، أن تصل إلى هذه الدرجة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحبك، وصلت إلى درجة عالية عظيمة، بخلاف أنت تقول أنا أحب الله، هذه درجة في الدون. ولذلك قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل فاتبعوني تصدقوا في محبتكم لله، ما أن الحال يقتضي هذا، ولكن قال يحببكم الله. ولهذا قال بعض العلماء: الشأن كل الشأن في أن الله يحبك، أن تصل إلى هذه المنزلة وأن الله سبحانه وتعالى يحبك، لا أن تصل إلى منزلة أنت تحب الله والله عز وجل يحبك. فكل الناس يدعى أنه يحب الله، لكن الشأن في الذي في السماء أنه يحبك. فإذا أحبك الله سبحانه وتعالى ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إني يحب فلان فأحبوه. يحبه جبريل، وجبريل ينادي في الملائكة، وبعد ذلك ينادى في أهل الأرض، ويوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. وذلك مصداقا لقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. ففي هذه الآية: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، دليل على صفة المحبة لله عز وجل. وفي الآية اسم من أسماء الله: وأحسنوا إن الله، فمن أسماء الله المذكورة في هذه الآية الله، ومن الصفات الألوهية والمحبة، الألوهية والمحبة في هذه الآية. وهناك آيات في صفة المحبة ستأتي تباعا إن شاء الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبينه، لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.